الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس في كتاب الإمام الشاطبي، كتاب الاعتصام، وموضوعه الكلام عن خطر البدع وجريانها في الضروريات فيما يتعلق بالعقل، ثم فيما يتعلق بالمال. وسيذكر الشاطبي في هذا الموضع الكلام على أمثلة كثيرة يبين بها ما استحدثه الناس من البدع وأدخلوه في ما يتعلق بالعقل والمال. ومعلوم أن الشريعة المباركة جاءت بحفظ العقل، وشرع الله عز وجل لذلك أحكاما كثيرة، من ذلك حفظ العقل عن المسكرات والمخدرات وسائر المحرمات، ومن ذلك حفظ العقل من الأفكار الهدامة والضلالات وأنواع الشرك، فإن أمراض العقل إما أن تكون بسبب المسكرات والمخدرات، وإما أن تكون بسبب أنواع الشرك والضلالات. فالمسكرات وما في حكمها تذهب بالعقل في بعض الأحيان، فيكون الإنسان تفكيره في هذا الوقت تفكير غير سوي، ولا يتمكن من إقامة الصلاة والعبادات لأنه لا يدري ما يقول. وأما المرض الذي هو أشد، وهو مرض العقل بسبب الأمراض الشركية والخرافات، فإن الخرافة إذا استولت على العقل أمرضته وأصبح الإنسان غير سوي، لا في وقت محدود بل في سائر الأوقات، فهي أخطر وأشد من المسكرات وسائر المحرمات الأخرى. وكذلك الضلالات، فإنها توقع المكلف في انحراف عقلي يؤدي به إلى مخالفة الكتاب والسنة، ويؤدي به إلى الكلام في الله بغير علم، ويؤدي به إلى الانحراف عن الحق، وهذا أشد خطرا من المسكرات ومن سائر المحرمات الأخرى. فالعقل يمرض بهذين المرضين، ولذلك جاءت الشريعة المباركة لحفظه من كل الأمراض التي تعتوره. فالعقل البشري الآن كما نشاهد عند الأمم الأخرى وعند من تأثر بذلك من المسلمين، قد تعتريه الأمراض الحسية بسبب المسكرات وغيرها، قد تعتريه الأمراض المعنوية الخبيثة بسبب الشرك والضلالات. ومن هنا سيعود المصنف معكم إلى استعمال أصله في هذا الكتاب الذي عليه ذكر تحريم البدع والآفات والضلالات، وهو تحريم التشريع من دون الله. فإذا دخل العقل فيما ليس له من التشريع من دون الله فهذا من أخطر أمراضه، وبذلك ضلت الفرق كالمعتزلة وغيرهم، لأنهم أدخلوا العقل في غير مجاله وردوا به نصوص الكتاب والسنة، وكذلك يدخل العقلانيين في هذا العصر، ويدخل كل المخالفين للكتاب والسنة الذين يعتمدون على عقولهم بزعمهم فيشرعون ما لم يأذن به الله. أما الموضع الآخر الذي سيتكلم فيه فهو ما يتعلق بالضروري الخامس، هو حفظ المال. وسيبين الشاطبي هنا رحمه الله كيف أدخل الكفار البدع فيما يتعلق بهذا الضروري، ولا يعرف الشيء إلا بضده. الشريعة الإسلامية حفظت المال بتحريم العقود الفاسدة وإقامة حد السرقة وتحريم أكل الأموال الناس بالباطل وسائر ما ورد فيها من الأحكام الشرعية المعروفة. فالجاهليات تنتهك هذا الحمى، تنتهك هذا الحمى الذي هو حدود الله. فأول مثال ذكره ما سيأتي الكلام عليه، وهو قول أهل الجاهلية إنما البيع مثل الربا، وسيبين وجه الابتداع في هذا وجه التشريع، ثم سينتقل إلى أمثلة أخرى كانت في حال الجاهلية، وسيبين من خلالها كيف أدخل أهل البدع من الجاهليين ومن نحى نحوهم أدخلوا البدع في هذه الضروريات التي لا يمكن أن يستقيم مجتمع بحال من الأحوال إلا بحفظ الضروريات الخمس. هذا موضوع الدرس في الجملة، وسنقرأ كلام الشاطبي رحمه الله ثم نقف عند كل موضع بما يناسب إن شاء الله تعالى. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومثال ما يقع في العقل أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله، ولذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال: إن الحكم إلا لله، وأشباه ذلك من الآيات والأحاديث. يريد الشاطبي أن يشير إلى الأصل المجمع عليه بين علماء الأمة، علماء السنة العارفين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتابعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل يريد أن يقول أن ذلك ما كان عليه الرسل عليه الصلاة والسلام قاطبة، لأن هذا من الأمور التي لا يصلح مجتمع إلا بها، ولا تصلح أمة من الأمم إلا بها، ولا يقوم دين الله في أي عصر من العصور إلا بها. وذكر هنا من الآيات ثم قال: وفي هذا المعنى آيات وأحاديث كثيرة. والأصل في هذا في القرآن هو الأمر بعبادة الله، وهو أمر متفق عليه بين الرسل عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم: وما من رسول أتى لقومه إلا قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والأمر بالعبادة يدخل فيها الاتباع والطاعة، والاتباع والطاعة معناها التسليم لحكم الله وترك ما يناقضه. وأصله من حيث الإيمان، له أصل من حيث الإيمان، له أصل من حيث التفاصيل. أما أصله من حيث الإيمان فهو القبول، فلا يصح إسلام إلا بقبول، لا يصح إسلام، لا يثبت الإسلام على قدم الاستسلام إلا بقبول للشرائع، ولا يتحقق القبول للشرائع إلا بالاتباع والطاعة. ومن ثم ذكر الآيات المناسبة لذلك. فأول ما ابتدأ بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي أن العقوبة في الآخرة وقيام الحجة في الدنيا لا يكون إلا بالرسول، وذلك في كل عصر من العصور منذ أبينا آدم عليه السلام إلى نهاية الخليقة لا تقوم حجة إلا برسول. ويريد أن يستنبط من هذا المعنى أنه لو كانت في العقل حجة لما جعل الله عز وجل الحجة قائمة على بعثة الرسل، ولكن لما ربط الله الحجة ببعثة الرسل فقط علم ذلك أنه لا سبيل إلى فلاح البشرية ولا هداية لها إلا باتباع الرسل عليه الصلاة والسلام. ولو كان هناك طريق آخر تعرف به الهداية غير الرسل عليه الصلاة والسلام لا ترتب على ذلك قيام الحج عليهم بالعقل وغير ذلك. وهذا بينه الله عز وجل في هذا المعنى فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه لا تعلم الهداية إلا عن طريق الرسول، ولا تتحقق الهداية في المجتمع إلا باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في أي مجتمع من المجتمعات، سواء في الرسل من قبلنا أو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الرد عند النزاع إذا اختلف الناس، إذا اختلف الناس في أمر من الأمور، إذا اختلف الناس في أمر من الأمور، حاكمهم ومحكومهم، كبيرهم وصغيرهم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، جميع الناس إذا اختلفوا في أمر فمرده كما قال الله عز وجل فردوه إلى الله والرسول، هذا عموم. فالأول فإن تنازعتم في شيء، العموم في لفظ شيء فيشمل كل ما يتصور أن يتنازع الناس فيه، سواء في الأمور العبادية أو في أمور المعاملات، سواء في الأمور الاجتماعية الاقتصادية السياسية، في أي أمر من الأمور التي تقع بين الناس. فالحجة فيه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والآية صريحة في هذا المعنى. واستدل بها الشاطبي ليبين أن الرد إنما يكون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الرد إلى غيرهما بإجماع علماء الأمة. لا يجوز الرد إلى عرف مناقض للكتاب، ولا يجوز الرد إلى رأي، ولا إلى عقل، ولا إلى طائفة، ولا لأي أحد من الناس في حال من الأحوال، وإنما الرد إلى الكتاب والسنة. ومعنى ذلك أن العقل لا يستقيم له شأن إلا إذا رد إلى الكتاب والسنة. فعقلك أنت أيها المكلف إن رددته إلى الكتاب والسنة فقد عقلته بالهدى واستقام، وإن رددته إلى غير الكتاب والسنة لم يستقم لك بحال من الأحوال. هذه قاعدة في الأفراد كما هي قاعدة في الجماعات كما قاعدة في البشرية. ولذلك إذا أردت أن تتأمل كل المذاهب الفاسدة في البشرية وكل الأفكار الضالة في البشرية من أين جاءت؟ ما الذي أتى بها؟ ما الذي أتى بها؟ السذج من الناس، الرعاع، السوقة، ولا أتى بها بزعمهم العقلاء والحكماء والمقدمون في الناس والأحبار والرهبان والمشرعون وأصحاب الفكر؟ ما الذي جاء بها؟ هؤلاء الذين يزعمون أنهم عقلاء ومقدمون في الناس، فجاءوا بالعجائب، جاءوا بالعقائد الضالة وبالأفكار المنحرفة وبالخزعبلات وبالخرافات، وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، وما يكادون يتركون أمرا من أمر الفطرة المستقر في الفطر إلا نقضوه، حتى استحلوا ما لم يستحلوا كثير من المشركين من قبله، ويزعمون في ذلك أنهم يطلبون المصلحة ويعملون بالعقل ويقومون بالعدل. فالأدلة الثلاثة التي ذكرها الشاطبي هنا أن ما من إنسان يرد عقله إلى غير الكتاب والسنة إلا سيضل ولا بد، هذه قاعدة إجماعية ليس فيها قولان عند علماء السنة، قاعدة إجماعية دي. ما من إنسان يرد عقله إلى غير الكتاب والسنة إلا يضل ولا بد، لأن من أين سيعرف الأمور العبادية؟ ومن أين سيعرف حكم الله عز وجل في الأمور الجزئية إذا كان لا يرد إلى الكتاب والسنة؟ ثم ختم هذا الموضع بقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، وهذا على سبيل الحصر. الحكم الذي يحكم تصرفات الإنسان ومنها عقله وسائر جوارحه، لمن هذا الحكم؟ لله. وقد بيّن الله لنا ذلك في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكم عقله بغير شريعة الله فلا يلومن إلا نفسه. فهنا الحكم على العقل هو الكتاب والسنة، هذا أصل معلوم عند أهل السنة، وعليه قامت عقيدة الصحابة هم بعدهم من أهل الإسلام. ثم جاءت الطوائف بعد ذلك البدعية فخالفت فيه، جاءت الطوائف البدعية فخالفت فيه، فأرادت أن تصل عن طريق عقولها إلى معرفة صفات الله فضلوا، ثم أرادوا أن يصلون عن طريق عقولهم إلى معرفة الحلال والحرام فضلوا، وقس بعد ذلك إلى ما يصنعه أهل الشرك فيما يشرعون من دون الله، فإنهم يأتون بالخزع بلاد ويستحبون المحرمات ويناقضون الفطر، وذلك بسبب أن عقولهم لم تستسلم لما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الشاطبي يريد أن نشير إلى هذا الأصل المتفق عليه، وهذا الأصل وإن كان يصلح للرد على المبتدعة، الرد على الطائفة الضالة، لكن ينبغي أن يعنى طالب العلم في نفسه بهذا الأمر خاصة، نستعمله في الرد على المخالفين، لكن ينبغي أن يعنى به في نفسه خاصة، لأن عقل الإنسان مكرم عند الله ولا ينبغي أن يدخله إلا علم صحيح، لا يجوز الإنسان أن يدخل عقله إلا علم صحيح. ومن هنا فإن طالب العلم إذا بنى علمه على الدليل الصحيح وترك التقليد واتباع نصوص الشرع فإنه يضمن إن شاء الله لنفسه علما صحيحا، وتكون قاعدته في العلوم قاعدة صحيحة. نعم. فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح، فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. ومن ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهو يشربها قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية تأولها قوم فيما ذكر على أن الخمر حلال وأنها داخلة تحت قوله فيما طعموا. نعم، هذا مثال ليبين أن العقل قد يضل وإن كان بحسن نية. هذه الآية تأولها بعض الصحابة كما سيأتي معكم، وتأولوها على غير وجهها فاستحلوا بها ما حرم الله، لكنهم تابوا بعد أن تبين لهم العلم. وأما يقول فخرجت على الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال، يقصد من؟ يقصد المعتزلة وأشباههم الآن من العصرانيين والعقلانيين واللي يشرعون من دون الله ولا يريدون أن يرجعوا إلى الشريعة الإسلامية. هؤلاء لا شك أنهم يحسنون. مش معنى أن العقل محسن ومقبح؟ يحسنون من عند أنفسهم. فإذا قلنا محسن ومقبح نحن نتجاوز ما ذكر عند الفرق، فهؤلاء يقولون أنه محسن ومقبح بمعنى أنه يحلل ويحرم ويمنع ويشرع ويبيح ويحضر بمجرد الجهد البشري والعقل البشري، بل هو أطم من هذا، ينشئ النظريات الفاسدة التي تنقض الدين أصلا. هؤلاء يتجاوزوا كل كثير من الانحرافات البشرية السابقة. فالذي أنشأ المذاهب الفاسدة مثل العلمانية، من الذي أنشأها؟ أنشأ التفكير العقلي المجرد الحر. والذي أنشأ الشيوعية التي سقطت وبادت، ما الذي أنشأها؟ التفكير العقلي الحر. هؤلاء لا يعبدون الله عز وجل. هذه البدع جرت في داخل الأمة في العصور الماضية، لكن كان المعتزلة يجرونها في مجال معين وهو مجال الصفات، وهو معرفة الصفات الله، التعرف على الخالق، لكن ما يجرونها في التحاكم، يعني يبقون أحكام الشرعية الباقية كما هي ويتحكمون إليها. ولذلك فيهم العباد وفيهم الزهاد وفيهم على بدعهم وضلالهم، لكن في التعرف على الله عز وجل يخرجون عن الحدود الشرعية، وظلوا بسبب أنهم أعطوا العقل مجالا غير مجاله. المشركون من الأمم الأخرى يستعملون نفس الأداة، ومثلهم الفلاسفة، فلاسفة نشأت حتى في داخل الأمة يسمونها الفلاسفة الإسلاميين، كما سيأتي الشاطبي يتكلم عن ابن سينا، يدخلون العقل في غير مجاله. مجال العقل كما هو معلوم عند علماء السنة له مجالات مادية، منها الاختراع والتفكير والتصنيع ومعرفة أمور الدنيا، لكن في مجال التشريع والعبادة ومعرفة الأحكام ومعرفة صفات الله عز وجل وما يجب عليه وما يحرم وما يباح وما يمنع وما يشرع، العقل في هذا خاضع للشرع، لا بد يخضع للشرع، وإلا لا يكون الإنسان عابدا لله عبادة صحيحة. إذا نظرنا إلى المثال الجزئي هنا في مسألة الخمر، قد ينتقل الإنسان من تحريمها إلى القول بماذا؟ لأنها حلال. بسبب ماذا؟ بسبب شبهة تطرأ على عقله. الآن المثال المذكور لا شك أن الصحابة يتحكمون الكتاب والسنة ويعملون بهذا، والذي استحلها منهم يتحكمون الكتاب والسنة ويصلون ويستقمون على الشرائع ويعملون بذلك وهم أهل تقى وصلاح. لكن في هذه المسألة الجزئية لما وقع الخطأ في الفهم انتقل الناظر في الآية إلى القول بإباحة الخمر. هذا المثال يذكره الشاطبي إلى سرعة ضلال العقل البشري لما لا إذا لم ينضبط بمقتضى النص، حتى وإن كان بتأويل، حتى وإن كان بتأويل. اقرأ بارك الله فيك. فذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، فقالوا هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا الآية. قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك. فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به، فاضرب أعناقهم. وعلي رضي الله عنه ساكت. قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدتهم 80 لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به. فاستتابهم فتابوا فضربهم 80-80. فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله وبنص الكتاب، وشهد فيهم علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا في دين الله، وهذه هي البدعة بعينها، فهذا وجه. أي نعم، هذه القصة ذكرها ابن حجر في فتح الباري، وذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، ومشهورة في كتب الفقه. فالحاصل أن الذين شربوها أن الإنسان قد يشربها وهو عاصٍ لله مقر بتحريمها، فهذا يكون من أصحاب الكبائر. الجلد له أن يجلد 80 كفارة لذنبه، فإن مات على ذلك هو من أصحاب الكبائر، ومعروف اعتقاد أهل السنة في أصحاب الكبائر أنه وإن عذبوا عليها تحت المشيئة وإن عذبوا عليها فيكون مآلهم إلى الجنة، وإن طال أمرهم في النار أو قصر، لكن مآلهم إلى الجنة بعد أن يعذبوا إذا شاء الله عز وجل أن يعذبهم على كبائرهم. لكن متى هذا؟ إذا كان يشربها، إذا شربها أقر بحرمتها وأقر على نفسه بالذنب. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يشربها ويستحلها سواء صراحة أو بالتأويل. الذي وقع هنا هو استحلالها بالتأويل، والتأويل من أين دخل إلى عقولهم؟ والمثال الآن ليبين الشاطبي كيف تدخل البدعة على العقل وكيف يقع العقل في التشريع من دون الله. التأويل دخل عليهم من قوله تعالى، من فهمهم لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وهذه الآية لها سبب نزول، هذه الآية لها سبب نزول. ومن شرط صحة طلب العلم أن يعرف الإنسان سبب نزول الآية وحتى السبب الذي من أجله جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد له من جمع النصوص ومعرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعلاقة بين النصوص حتى يكون على بينة من أمره. فهذه الآية نزلت لما سأل قوم عن من مات في أحد وقبل أحد من الصحابة ممن كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم، فقالوا بعد أن حرمت الخمر ما شأن إخواننا الذين ماتوا وكانوا يشربونها وهم من أهل التوحيد والصلاة، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل تقوى وصلاح، لكن ما حرمت الخمر، ما حرمها الله عليهم. فنزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي قبل تحريمها. وأيضا الآية دالة على أن من طعم شيئا فلا جناح عليه إذا ما اتقى الله عز وجل. وكيف يتقي الله من يشرب الخمر بعد تحريمها؟ فتأولهم بهذه الآية في غير موضعه، في غير محله. ومن ثم هل سيتعامل معهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنهم عصاة، ولا سيتعامل معهم معاملة أخرى؟ سيتعامل معهم معاملة أخرى، يعني سيخيرهم، يقول: من أي الصنفين أنتم؟ هل أنتم من العصاة الذين يشربونها وقد يتوبون وقد لا يتوبون، أم أنتم من الذين يستحلونها؟ فإن كانوا من الأول فالحكم فيهم ما هو؟ الجلد 80، وإن كانوا من الثاني والحكم فيهم يستتابون توبة المرتد، فإن تابوا وعادوا إلى الإسلام قبلت توبتهم، وإن لم يتوبوا ويعودوا إلى الإسلام لأنهم كفروا بذلك يكفرون بهذا، يستتابون توبة المرتد، فإن عادوا إلى ذلك عادوا إلى الإسلام وتابوا فحينئذ لا يعاقبون، فتكون المسألة قد انتهت. قوم استحلوا أمرا بتأويل أو بغير تأويل ثم تابوا والحمد لله رب العالمين. وإن لم يتوبوا وبقوا على الاستحلال فإنهم حينئذ مرتدون، يقتلون ردة ويموتون كفارا. ولذلك كما ورد القصة هنا من فقه الصحابة قالوا: أولا ما شأنهم؟ إن كانوا عصاة فحكم العصاة معروف، وإن كانوا يريدون يستحلونها قال: أرى أن تستثيبهم، فإن تابوا جلدتهم 80 لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم. إن لم يتوبوا عن أي شيء؟ عن الشرب ولا عن الاستحلال؟ عن الاستحلال. إن لم يتوبوا تضرب أعناقهم ردة، أن هذا مجمع عليه عند علماء الأمة، من أتى معصية ثم استحلها من أمر معلوم فإنه يكون مرتدا. أي نعم. فهذا مثال واضح إلى أن العقل إن لم ينضبط بالشرع، هذا الآن وهم يتكلمون في داخل الشرع ويتأولون، فكيف من يتكلمون خارج الشريعة؟ وش تنتظر منهم؟ ماذا يصنعون؟ هؤلاء يكونون أشد ضلالا وتيها. أي نعم. وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأولوا فيها غير هذا، وأنه إنما يشربها للنفع لا للهو، وعاهد الله على ذلك، فكأنها عندهم من الأدوية أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصحة، ويحكى هذا العهد عن ابن سينا. أي نعم. ابن سينا فيلسوف، والناس طبعا يذكرون اسمه هنا على أنه من الفلاسفة، وقد يقال لأبنائنا في المدارس أيضا أن بعض المدرسين أنه فيلسوف وأن الإسلام يفتخر به. الفلاسفة منهم من هو خارج الإسلام ومنهم من هو منتسب للإسلام. فابن سينا هو فيلسوف، هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي، كان أبوه كاتبا من دعاة الإسماعيلية، إسماعيلية من أخبث الطوائف، تعلم الفلسفة والطب فبرع فيها، وألف الشفاء والقانون والإشارات، وله أشياء لا تحتمل، وقد كفره الغزالي، لقد كفره الغزالي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان معروفا عنه وعن أهله الإلحاد، عنه وعن أهله الإلحاد، وأحسن ما يظهرون دين الرفض، وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض. توفي سنة 428. هذه ترجمة ابن سينا عند علماء السنة، وكذلك عند من كتب في الفلسفة، حتى من دخل في الفلسفة، لأن الغزالي في فترة من فتراته دخل في كتب الفلسفة والتصوف وعرف من عند ما عند الفلاسفة، ولا شك أن دخوله في ذلك كان بسبب اتجاهه في مخالفة السنة. وهذا أيضا مما يدلكم على أن العقل إن لم ينضبط بالشرع فإنه لا يفيد الأكابر فضلا عن يفيد الأصاغر، وأنه لا يفيد العلماء فضلا عن يفيد الجهال. الغزالي كان رجلا قوي الذكاء سيال الذهن، فيه فرط قوة في ذكائه، ولكنه لم يضبط عقله بالشرع، فذهب يتعلم علم الفلاسفة، فدخل في الفلسفة وما استطاع أن يخرج منها، فتن بها، ثم بعد أن فتن بها شعر بالجفاء والغلظة والشدة، وكلام الفلاسفة الذي لا روح فيه معارض لما جاءت به الشرائع، مفسد للنفس والقلب. وانظر ابن سينا هذا كيف يستحل الخمر وبالفلسفة، يقول أنها مفيدة والخمر محرمة، وهو يعلم أنها محرمة. فيلسوف مطلع على الشرائع، ولا شك مطلع على الإسلام، ولكن هذا من الزندقة، لأنهم يعارضون ما علم من الدين بعقولهم فيستحلونها ويقولون فيها نفع. الله عز وجل يقول رجس من عمل الشيطان، وهم يقول لها نفع. والله عز وجل كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها داء وليست بدواء، كما الحديث الصحيح، وهم يقولون دواء. والله عز وجل يقول من الخبائث، وهم يقولون من المنشطات. ما الذي سار يشرع الآن؟ ما الذي سار يشرع وسار الرد إلى أي شيء؟ إلى الشريعة وإلى العقول هؤلاء الفاسدة؟ لكن الغزالي فيه دين، ما هم أمثال هؤلاء الفلاسفة، وذلك هؤلاء الفلاسفة أمثالهم هلكوا على فلسفتهم وساء ما فعلوا، لكن الغزالي فيه دين. فلما رأى أن الفلسفة إنما هي فساد وفتنة، وقد فتن هو بنفسه، دخل لفرط ذكائه في كتب الفلسفة وشبع منها، فلما دخل فيها عرف أنه قد ضاع، وبحث عن خط الرجعة. وكانت في تلك الفترة الذي يمثل في المتفقهة أكثر من الذي يمثل الإسلام عن طريق التقليد، وكثير من المتفقهة على فساد كبير. فلما رجع رحمه الله عن الفلسفة أين يذهب؟ ذهب لإصلاح الباطن، فبدل أن يصلح الباطن على طريقة السلف وقع في ورطة أخرى، فانتقل إلى التصوف، وترك حلقة كبيرة عنده كان فيها آلاف يحضرونها، فتركها في المسجد، ثم ذهب إلى التصوف وهام على وجهه، وكان يسكن لوحده ويذهب كما يذهب كثير من المتصوف، يبحث عن شيء يريح نفسه، لأنه دخل في الفلسفة وكاد يضيع. وكان الأقرب منه أن يرجع إلى مذهب السلف فيستريح ويعلم الناس على مذهب السلف فينفع الله به، لكن ما حصل هذا. فبعد أن خرج من الفلسفة كتب كتابه المنقذ من الضلال، وحذر الناس من علم الكلام، وقال الجام العوام عن علم الكلام، يعني لا تتورطون مثل ما تورطت بعد ما خرج. ثم أخذ رحمه الله فترة في التصوف، ثم بعد أن ذهب إلى التصوف حتى تعب بقي شيء من ذلك في كتابه المشهور اللي هو إحياء علوم الدين، ثم ذكر عنه أنه في آخر عمره كما ذكر شيخ الإسلام أنه مات وصحيح البخاري على صدره، أخذ له بستان ومحله، وكأنه مال على التصوف وأخذ له وعاد يقرأ في كتب السنة، وإن كان كما ذكر أهل العلم بقي في كتبه أمور كثيرة ينبغي الحذر منها كما هو معلوم في إحياء علوم الدين وغيره. فالمقصود أن هذا مثال جزئي في نقل المحرم إلى الحل بسبب ماذا؟ تشريع العقلي، ما عنده مستند. فإما أن يكون مستند التأويل، لأن الذين في عهد الصحابة ما كان يجرؤ يقول أن فيها منفعة، ما يجرؤ بهذه العبارة، فأراد أن يدخلها تحت ما تشابه عليه من الفهم. لكن ابن سينا في فترة جاء في أضعف الإسلام، فبدأ يتكلم بهذه اللغة أن فيها منفعة وفيها فائدة وفيها كذا. فالمقصود أن العقل إذا تنحى عن الأحكام الشرعية وأخذ يفكر من خارج الضوابط الشرعية فلا بد أن ينحرف إلى الضلالات والبدع. ولذلك المثال المذكور فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه هذا مثال ليس للمعصية، وإنما انتقلوا إلى حد الافتراء على الله. ولذلك قال لما استشار عمر أحد الصحابة قال لهم نرى أنهم كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله. شوف النص عنده. فالمعصية من حيث هي معصية ليست افتراء على الله، لأن العاصي إذا كان مجرد معصية ما يفتري على الله، ما يقول الله أراد كذا وهذا أمر الله ومعصية فيها منفعة ويشرع من دون الله، ما يقول. فالمعصية من حيث هي معصية ليس فيها افتراء، وإنما الافتراء كما سبق كلام الشاطبي في أي شيء في التشريع من دون الله لأنه كذب. ولذلك قالوا نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله. نفس هذه القاعدة إذا أردت تطبقها على كلام ابن سينا وش تقول؟ يقول فيها منفعة ومصلحة وحفظ للصحة. نقول كما قال الصحابي الجن، نقول نرى أنه كذب على الله وافترى على الله وشرع في دين الله ما لم يأذن به الله. ومن هنا تفرق هذه المسائل كثرت في كتاب الاعتصام، تفرق بين المعصية من حيث هي معصية، وتفرق بين المعصية إذا دخلها الاستحلال ودخلها التشريع من دون الله. نعم. ورأيت في بعض كلام الناس ممن عرف عنه أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمر، فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه الكسل، بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالا كثيرة وتطيب النفس وتصير الإنسان محبا للحكمة وتجعله حسن الحركة والذهن والمعرفة، فإذا استعملها على الاعتدال عرف الأشياء وفهمها وتذكرها بعد النسيان. فلهذا والله أعلم كان ابن سينا لا يترك استعمالها على ما ذكر عنه، وهو كله ضلال مبين عياذا بالله من ذلك. أي نعم. ما الذي يستفيده من العلم إذا استحل المحرمات؟ وما الذي يستفيده من الحكمة إذا كذب على الله؟ وما الذي يستفيده من النشاط إذا لم ينشط إلا على استباحة المحرمات والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هم العصاة أيضا يقولون أنها تنشطهم، ها؟ وإذا جاء يغروا بعضهم بعضا وش يقولون؟ يقولوا إذا شربت الخمر انتشيت، وإذا كذا وكذا وكذا. فهذا كلامهم مثل كلام العصاة وأشد من ذلك، أشد من ذلك. لماذا؟ لأنهم يزينونها للناس، وهذا كله مضاد للأحكام الشرعية. ولذلك العلم وحده لا يفرح به، وإنما العلم الملتزم بالكتاب والسنة. في فلاسفة في العالم ولا ما فيه؟ وفي مفكرين ويشتغل بالعلم بالليل والنهار، لكن علمه ضرر على نفسه وضرر على الناس، فهذا ينشئ مذاهب ضالة. يقول لك مفكر حكيم وربي، ينشئ مذاهب ضالة تفسد الناس. وهؤلاء مثلا دعاة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان في العالم، ماذا تريد من هؤلاء؟ أعلى درجات المفكرين، ويحلون الزنا والخبائث باسم الحرية الشخصية. تريد مفكرين أكثر من هؤلاء في أعلى درجات التفكير؟ لكن انظر الحماقة التي يرتكبونها. وحكماء الجاهلية الأولى، حكماء أبو جهل، وش كان يسمونه؟ أبو الحكم. حكماء يرجع لهم في أمور الناس، وهم مقيمون على الخرافة والشرك والفساد في الأرض. وابن سينا فيلسوف الإسلام ويستبيح المحرمات وينشأ على الإلحاد وأهل أهل الإلحاد. انتقل بعد ذلك إلى كثير من العلماء الموجودين في العالم الإسلامي الذين يحلون شرك القبور والخرافة للناس. يبيحون ولا ما يبيحون لهم؟ من العلماء الذي ينكر شرك القبور والبدع؟ كثير ولا قليل؟ اللي ينكرون منهم اللي ينكر علماء السنة العارفين بها. لكن تجد قبور تصرف لها العبادة من دون الله وعمائم حول القبور يشتغل بالعلم، لكن بأي علم يشتغل؟ يشتغل بعلم الكتاب والسنة ولا يشتغل ويطوع العلوم الشرعية للفتنة؟ وما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، ويفتون للناس بأن شرك القبور ما في شيء، بأن شرك القبور لا شيء فيه. ومن اللي يقول لكم شرك؟ المتشددون اللي يقول لكم شرك، الوهابية وغيرهم. فماذا نفع هؤلاء علمهم؟ وسيحاسبون قبل ما يحاسب العوام يحاسب هؤلاء. وأضاحوا الربا وهم يزعمون أنهم علماء ويتكلمون في الدين غير حق. فابن سينا يحسب أنهم من الفلاسفة الإسلاميين، لكن هؤلاء الفلاسفة الإسلاميون انظر ماذا يصنعون. ولذلك الفلسفة في الإسلام على درجات. ابن سينا وإخوان الصفا هؤلاء ملاحدة، لكن لأن الذي ينتقدهم هم أهل السنة، وكثير من الناس قد لا يطلع على كلام علماء السنة فيظن أن هؤلاء ما دام اشتغلوا بالطب واشتغلوا ببعض العلوم أنهم بعيدون عن الإلحاد. فإخوان الصفا مردة ملاحدة وهم فلاسفة، ولا فرق بينهم وبين الفلاسفة اللي خارج الملة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن الذين خارج الملة لا ينتسبون الإسلام وهؤلاء ينتسبون الإسلام. وقال هذا الفرق بينهم بس، لكن الاستفادة من الشرائع العمل بها التحاكم إليها ما في فرق سواء. يعني هؤلاء الذين خارج الإسلام ما استفادوا من النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين ينتسبون الإسلام ما استفادوا، بل استباحوا المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة. فالمقصود أن المجتمعات الإسلامية كما وفعد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من شأن انتشار الإسلام، فالأصل كما هو معلوم أن الرد إلى الشريعة، وأن هذه الشريعة معصومة، وأن من اتبعها هدي إلى صراط مستقيم. فالفلاسفة هزوا هذا الأصل عند الناس، استباحوا المحرمات. وكذلك الآن التيه الذي وقع فيه أهل الجاهلية الأولى وما يسمونها بالحضارات الغربية وما قام فيه من الملوك والأحبار والرهبان وغيرهم، التيه الذي وقعوا فيه بأي شيء سببه؟ سببه يرجع إلى أي شيء؟ يرجع أنهم يحتكمون إلى عقولهم ولا يرجعون إلى ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. والشاطبي هو من أحسن من يقرر هذا، يقرر هذا الأصل في كتبه، وقد عني به كثيرا. بل إنك لا تستطيع أصلا أن تحرم البدع إذا تركت مجالا للعقل الفاسد في التفكيك، لأن العقل له أن يستحدث ما شاء ويشرع ما شاء، سواء من البدع الجزئية أو إن شئت بعد ذلك تنتقل إلى بدع الفرق، أو إن شئت بعد ذلك تنتقل إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة، هذه كلها ابتدعها العقل. أو إن شئت تنتقل إلى المذاهب الكبرى في العالم كالعلمانية والشيوعية والوجودية، كل هذه ابتدعها عقول المفكرون، عقول ابتدعتها عقول المفكرين. وإذا جاء قال لهم قائل ارجعوا إلى ما قال الله ورسوله استنكفوا واستكبروا وأعرضوا. وسواء منهم من لا ينتسب إلى الإسلام أصلا أو من انتسب إلى الإسلام، فكلهم فتنوا أنفسهم بسبب اتباعهم لعقولهم الفاسدة وتشريعهم من دون الله وتركهم لما جاء في كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ بارك الله. ولا يقال إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها، وفيها خلاف شهير. لماذا لا تدخل هنا مسألة التداوي هنا بها؟ أحسنت. يعني يمكن يأتيك إنسان ويقول لك يا أخي أنتم الآن هذا الذي وقع منهم الاستحلال في عهد الصحابة بالتأويل، وابن سينا لما كان يشربها لتلك المقاصد، أنتم تشنعون على هذا لماذا؟ أي مسألة عند الفقهاء معروفة وهي مسألة التداوي بالخمر، ومنهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، ومسألة موجودة في كتب الفقه، فلماذا نقلتم هذه المسألة إلى ما ذكرتم سابقا؟ ولماذا لا تعتبرونها مسألة جزئية فقهية مختلف فيها، فيها قول صحيح وفيها قول غير صحيح؟ الشاطبي يقول لك لا أحد يعترض علينا فيقول إنها داخلة تحت مسألة التداوي، يقول هذه ليست داخلة تحت مسألة التداوي. مسألة التداوي عند الفقهاء حاصلها هل يجوز للمضطر في الدواء أن يستخدم الخمر علاجا أم لا، وقاسها من قال بالجواز على جواز أكل الميتة للمضطر إذا خاف الهلكة. فالإنسان إذا خاف أن يموت، إنسان في صحراء فاشتد به الجوع فصبر يوما أو يومين خاف أن يموت، فهل يشرع له أن يأكل من لحم الميتة إذا وجد ميتة؟ فقال نعم يشرع، بل بعض الفقهاء من قال يجب عليه. فالمسألة التي عند الفقهاء قالوا فإن احتاج لشرب الخمر تداويا للضرورة فإنه يجوز له أن يشربها لضرورة التداوي، وهذا المذهب وإن كان ضعيفا فسنذكر لكم المذهب الصحيح في هذا. لكن قبل ما نذكر لكم المذهب الصحيح في هذا، هل هذه المسألة حتى عند الذين يقولون بجواز شربها للتداوي هل هي نفس المسألة التي عند ابن سينا ولا في فرق؟ في فرق يا شيخ ولا ما في فرق؟ ما الفرق؟ الذي ذكروا أحسن، الذي ذكروا للتداوي قالوا يجوز للمضطر إذا خاف الهلكة واحتاج لهذا الدواء فإنه يشربها، لكن ابن سينا يتكلم على الضرورة ولا يتفلسف؟ يتفلسف ابن سينا. النبي يقول إنها داء وهو يقول منفعة، فهو يتفلسف على الشريعة. والذين استحلوها في عهد عمر استحلوها على أنها ضرورة ولا استحلوها من عند أنفسهم؟ استحلوها بأنها حلال في الأصل. وكلام ابن سينا يشبه كلامهم ولا ما يشبه كلامهم؟ يشبه كلام الأولين الذين استحلوها ولا لا؟ يشبه كلامهم. فهؤلاء يعتبرونها حلال في الأصل ونافعة وليست بمحرمة، الذين في زمن عمر يرونها ليست بمحرمة. والله عز وجل يقول في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل بعد هذه الآية يقبل تأويل المتأول؟ فاجتنبوه، أي كما تجتنبون عبادة الأصنام فاجتنبوا كذلك شرب الخمر فإنها رجس من عمل الشيطان. فالأولون يستعملونها على أنها مباحة في الأصل ولا يتكلمون في الضرورات؟ يتكلمون أنها ضرورة يتداوى بها ولا يستحلونها من حيث الأصل؟ اللي في زمن عمر، الذين في زمن عمر يستحلونها من حيث الأصل ولا يقول أنها ضرورة؟ يستحلونها من حيث الأصل بالتأويل الفاسد. وابن سينا يتكلم على أنها ضرورة ولا يتكلم على أنها تحسينية وتنشط العقل؟ ها؟ مثل كلام المجرمين اللي يشربون الخمر، مثل كلامه. ولا يتكلم على أنها ضرورة، يتكلم على أنها ضرورة للتداوي إذن هل هذه المسألة هي من كلام الفقهاء ولا من كلام المتفلسفة المبتدعة أو المتأولين الظالمين الذي قال عنهم الصحابة نرى أنهم قد كذبوا على الله؟ فإذا الشاطبي يقول لك لا يأتي إنسان يدلس عليك يلبس عليك يقول لك لا يا أخي هذه المسألة ما هي من مسألة الابتداع اللي ذكرها ابن سينا واللي ذكرها المتأولين، وإنما هي مسألة التداول المشهورة عند الفقهاء. عرفتم الفرق بينها الآن؟ أما الصواب الذي ذكره أهل العلم المحققون أن الخمر ورد فيها أحاديث فيها نصوص شرعية تخرج عن مسألة التداوي بالمحرم. التداوي بالمحرم تداوي أنواع، محرمات كثيرة، لكن التحقيق بهذا المذهب الصحيح أن الخمر خرجت بنصوص صريحة كما في مسلم، في صحيح مسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء. هذا يخرجها ولا ما يخرجها؟ يخرجها من هذا، يعني أنت لا تستعملها حتى للضرورة. لماذا؟ لأنها داء. أنت تستعمل الداء للضرورة، الداء يستعمل للضرورة، ففيها نصوص خاصة أخرجتها كما حرر هذا كثير من أهل العلم، أخرجتها من كونها مما يباح التداوي به لأن فيها نص خاص. ومن الأحاديث هذا ما رواه مسلم عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. هذه مسألة البحث ولا لا؟ هذه بين الفقهاء، هل تستعمل للتداوي أو لا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. فإذا الخمر فيها نص خاص يخرجها من جواز التداوي بها. وفي الصحيح أيضا عن ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وعن أبي هريرة أيضا كما ذكر ابن الأوطار ومعالم السنن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. والخمر سميت في القرآن إيش؟ رجس، وسميت أم الخبائث. الآن فيها نصوص خاصة ولا ما فيها؟ فيها نصوص خاصة بالنهي عن التداوي بها. فما يأتي إنسان فيقول له هل يجوز التداوي بها؟ أن تسأل تقول هل يجوز في الحالات العادية أو في حالة الضرورة هل يجوز؟ هذا يشمل الجواب على الحالتين ولا ما يشمل؟ يشمل الجواب على الحالتين. وأما من التبس عليه فقاس على شرب أبوال الإبل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أباح للعرانيين أن يشربوا يتداووا ويشربوا من أبوال الإبل. أبوال الإبل ليست على الصحيح ليست بنجسة، بل قالوا كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. فالذي التبس عليهم هذا فقالوا لما جاز التداوي بأبوال الإبل فإنه يجوز التداوي بالخمر. هذا فرق بين الأمرين. فإذا الجواب الأول أن الخمر فيها أدلة خاصة تدل على ماذا؟ على أنه منهي التداوي بها لأنها داء. فما يمكن يأتي إنسان يفرض يقول أنه يتداوى بها للضرورة. أنت تفرض مسألة غير واقعية خلاف الشرع، أنت تقول أنها تنفع في حال الضرورة. والنبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إنها داء أي لا تنفع، لا في حال الضرورة ولا في غيرها. أما قياسها على الأكل من الميتة فقد بيّن شيخ الإسلام بطلان هذا القياس. ووجه بطلان هذا القياس قال إن من أكل من الميتة فيأكل للضرورة خوف الهلاك والموت ويشبع من ذلك، يعني يرتفع عنه الهلاك، يرتفع عنه الهلاك لأنه إذا أكل شبع، وإذا شبع ذهب عنه الموت بإذن الله، ذهبت عنه المسغبة. بعكس من تداوى بالخمر حتى عند الضرورة فإنما يشرب داء كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق بين ما ينفعه ويدرأ عنه ضرر الجوع والهلكة والموت، وفرق بين ما لا ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه داء ولم يجعل فيه شفاء. يمكن أن يضاف إلى الأدلة المذكورة هنا أن اتخاذ الخمر مصلحة بزعمهم كما قال ابن سينا، أو أيضا إذا انتقلنا إلى الكلام الذي ورد فيه الخلاف بين الفقهاء على أنها دواء تصلح في بعض الأحيان، فإننا بهذا سننقض ضروري من الضروريات الخمس. ما هو هذا الضروري؟ حفظ العقل. هذا الضروري حفظ العقل، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا عدنا إلى كلام الإمام الشاطبي هنا فإنه فرق بين البحث الموجود عند الفقهاء والبحث الموجود وكلام المبتدعة في استحلال الخمر كما ذكر عالم ابن سينا وغيره. اقرأ بارك الله فيك. لأننا نقول إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل والحفظ للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال. طيب أو ما يناسب ذلك. أحسنت. البحث عند الفقهاء في هذا أو في غيره؟ في غيره. أي نعم، الكلام في الضرورات. أي نعم، لا في الأمراض المؤثرة في الأجسام، وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك، فهو ومن وافقه على ذلك متأولون على شريعة الله، متقولون على شريعة الله مبتدعون فيها، وقد تقدم رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرها، ولا توفيق إلا بالله. يعني رأي أهل العلم فيهم أنهم يستتابون، فإن تابوا إلا حكمهم حكم المرتدين، ذلك بسبب استباحتهم للخمر. نكتفي بهذا المقدار، وإلى موعدكم إن شاء الله بالدرس القادم بمشيئة الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يسأل يقول: شخص أخذ المصحف وحلف ألا يعود إلى معصية كان قد فعلها، وقال حرام بالله لا أفعل مرة أخرى، وهو لم يقصد التفريط في أهله وإنما لتأكيد الحلف، ثم وقع في المعصية أكثر من مرة، ثم أنه كرر المعصية أكثر من مرة، فهل عليه شيء أم لا؟ هذا يقابلني بعد الدرس إن شاء الله. يقول: ما الفرق بين الوسائل والأساليب الدعوة إلى الله؟ وهل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ هذا فيها أشرطة موجودة، من أراد أن يتوسع طالب العلم يريد التفصيل في هذا أظن فيها بعض الأشرطة الذي يستفيد منها. لكن وسائل الدعوة المنصوص عليها أي توقيفية، ومحتاج العلماء فيه إلى الاجتهاد كالوسائل المستجدة، مثل اختلاف وسائل الجهاد الدعوة إلى الله عز وجل، واختلاف الآلات الحديثة أو الوسائل التي تنشر بها الدعوة، فإن هذه لا شك أنها وسائل اجتهادية، وضابطها ألا تخالف نصا من النصوص الشرعية، ضابطها مثل مسائل الاجتهاد، مثل ما تذكر الضابط في مسائل الاجتهاد التي تستجد للناس ويفتي فيها علماء الإسلام يفتون فيها بالضابط الشرعية، فهؤلاء ليس عليهم إلا ضابط واحد وهو أن يرجعوا الكتاب والسنة وأن يكون اجتهاده في المسائل الجديدة ليس مناقضا لنص من نصوص الشريعة ولا مخلا بمقصد من مقاصدها. إذا حفظت هذا الضابط يبقى بعد ذلك التفصيل والأمر فيه يطول. هنا هذا السائل يقول نشر عدد في عدد سابق من أعداد مجلة المجتمع تقرير مطول عن ندوة في الإعلام الإسلامي ذهبوا فيه إلى جواز استعمال المرأة في التمثيل، وقالوا إن ذلك ضرورة عصرية ملحة تدعو إليها المصلحة الواقعية، ويقولون أن الأمة لابد أن تتبنى فقه التيسير، ومن ذلك إباحة الغناء بالموسيقى وإباحة تمثيل المرأة. على أي حال هذه المسألة كما ترون ليس عندهم دليل فيها، ليس عندهم دليل، وإنما تارة يقول مصلحة وتارة يقولون الضرورة، وسيكون فيها ردود هذه المسألة، وقد اطلعت على رد أيضا في نفس المجلة على هذا القول يبين خطورة مثل هذه الأقوال. وأما الشروط التي ذكروها لتمثيل المرأة كما اطلعت عليها، فأنا أتكلم عن المسألة الآن كلاما مختصرا ولعله يأتي له بسط في موضع مناسب في هذا الكتاب، وهي ليست مسألة جديدة يثيرها هؤلاء، بل هناك من نادى بإباحة التمثيل للمرأة وحاول أن يجد لهذا شرعية. وأما الشروط التي ذكروها فهي شروط غير واقعية، فمن الشروط التي ذكروها الشرط الأول أن تمثل المرأة إذا كان الأمر ضروريا، وهذا الشرط غير واقعي، لأنه يقال لهم وهل خروج المرأة في القنوات ضروري؟ مصطلح ضروري عند الفقهاء محدد متعلق بحفظ الضروريات الخمس المعروفة، فهذا ليس بضروري، هذا الشرط لا فائدة فيه وهو شرط فاسد. الأمر الثاني قالوا أن المرأة تتحجب بمعنى تغطي رأسها، والسؤال هنا وماذا عن وجهها وجماله؟ هل يجوز النظر إليه؟ يقال لهؤلاء المفتين هل يجوز النظر إليها؟ أما أنكم إذا أخرجتموها في القنوات تقولون إنما ينظر إليها النساء دون الرجال، أو أنتم أخرجتموها للرجال والنساء، فماذا سيقولون؟ سيقولون أخرجناها للمشاهدين. فيقال لهؤلاء المفتين هل يجوز النظر إليها وتأمل محاسنها، أم أن المشاهد ينظر في الرجل ولا ينظر في المرأة؟ الشرط الثالث قالوا أنه يجب على المصور أن يتجنب مفاتنها، وهذا اعتراف منهم بأن لها مفاتن. والسؤال ما الذي أجاز لكم أن تعرضوا مفاتن المرأة على الناس وتفتون بإباحة ذلك؟ يقولون يجب على المصور والمخرج أن يتجنب مفاتنها. والسؤال مرة أخرى من الذي أباح لكم أن تخرجوا للمرأة أن تخرج المرأة للمشاهدين باسم الشريعة، أما غيركم أخرجها بدون اسم الشريعة، فلو صنعتم مثل ما صنعوا ما كلمكم أحد، لأن أصل فعلكم مبني على غير الشرع، لكن أن تزعمون أنه باسم الشرع فهذا من الطوام فالسؤال هنا إذا زعمتم أنكم أخرجتموها باسم الشرع، فالسؤال من الذي أجاز لكم أن تخرجوا مفاتنها للناس؟ تفتنونها ثم تخرجون مفاتنها للناس، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله أمركم بهذا؟ أما إذا قال إنسان ما فيها مفاتن، نقول اسمعهم يقولون، يقولون الشرط، والشرط هو الأمر المهم عندهم، قالوا الشرط ألا يخرج المخرج مفاتنها للناس، يتجنب ما يصور مفاتنها، إذا لها مفاتن فلماذا تفتنونها وتفتنون الناس بها وباسم الفتوى باسم الشرع؟ لو أنكم أخرجتموها كما أخرجها غيركم لقال الناس إنا لله وإنا إليه راجعون، وبينوا أحكام الإسلام بما يناسب. لكن أنتم الآن تتكلمون باسم الفقه باسم الشريعة، هذه الشروط المذكورة شروط غير مقبولة وغير واقعية. فأولا تمثيل المرأة في القنوات ليس بضروري. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن تكون المرأة ممثلة في أوساط ما يسمونه بالفن في الشرق أو في الغرب، وعند جميع المشتغلين بذلك لا يمكن أن تكون ممثلة إلا أن تكون مؤثرة، لا يمكن أن تكون ممثلة إلا أن تكون مؤثرة في المشاهدين. إذا كانت مؤثرة في المشاهدين فلا بد أن تستعرض قدراتها، فتارة ضاحكة ولا ما تضحك، تمثل ولا تضحك، تصلح تكون ممثلة إذا كانت لا تضحك؟ ثم أيضا تكون ممثلة وهي شوهاء قبيحة، هل تصلح ممثلة إذا كانت شوهاء قبيحة ولا بد يكون فيها مسحة جمال؟ لا بد أن يكون فيها مسحة جمال، إذ لا تقبل في التمثيل أن تكون قبيحة إلا إذا كانت تريد أن تمثل دورا قبيحا، وهذا مستثنى، لكن الأصل أنها لا تمثل الدور القبيح فقط. فعلى هذا إذا كانت ممثلة فلا بد أن يكون فيها مسحة جمال، ثم لا بد أن تحرك مشاعر المشاهدين. فإذا كانت تمثل كونها زوجة فلا بد أن تتعامل بأخلاق الزوجة المتحببة إلى زوجها، وإذا كانت تمثل بأنها بنت فلا بد أن تمثل حنان البنت إلى أبيها، وإذا كانت تمثل أنواعا أخرى من التمثيل أن تكون باكية فلا بد أن تبكي، وتارة تكون لا بد أن تكون ضاحكة فلا بد أن تضحك، وهكذا. فإذا لا بد أن يكون للممثل والممثلة كما هو معروف عند أصحاب الفن لا بد يكون له مشاعر. فمن الذي يجيز لها أن تظهر في القنوات ثم تمثل للناس بهذه الصورة؟ فإن قالوا لا إنما تكون جامدة، فنقول هذه ما يمكن تكون ممثلة، لا يمكن، يعني خروجها في الفيلم يعتبر عبث عند أصحاب التخصص، ما يمكن تكون ممثلة. فلكي تكون ممثلة ما صار فرق بينكم أنتم وبين سائر القنوات الأخرى إلا أن هنا قد تلتزم بالكلمة الطيبة وتغطي رأسها، لكن في بقية الأمور أنتم وإياهم سواء. فلماذا تدخلون هذه المسألة تحت الأحكام الشرعية بدون دليل؟ فمن أين كان تمثيل المرأة ضروري؟ ومن أين لكم أن المخرج يستطيع أن يخفي مفاتنها وحركاتها في التمثيل؟ ولا بد أن تكون ذات حركة وذات تأثير وذات حيوية حتى تكون ممثلة، فكيف يستطيع المخرج أن يخفي مفاتنها في التمثيل؟ ثم من أين لهؤلاء الذين أفتوا بذلك أن يبيحوا للناس النظر إلى المرأة؟ فكل هذه فتوى بغير علم عياذا بالله، كل هذه فتوى بغير علم. ومن مثلها قولهم أن تكون الموسيقى بالضوابط الشرعية. وأنا لا أدري ما الفرق بين موسيقى وموسيقى، كيف تكون الموسيقى حرام بدون الضوابط الشرعية وتكون حلال بالضوابط الشرعية؟ الموسيقى عند أصحاب الاختصاص هي موسيقى، إلا أنها تكون تارة هادئة وتارة تكون غير صاخبة، وتارة تكون مش عاد نقول عاد عند الناس الآن مش عاد نقول لكم. فمن الذي يفرق بين هذا ويقول هذه تجوز بضوابط شرعية وهذه لا تجوز بضوابط شرعية؟ من يصدق أمثال هؤلاء؟ فالمفروض أن على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ولا يربط هذه الأفكار المنحرفة بأدلة الشريعة، لا يربطنا بأدلة الشريعة. وشروطهم المذكورة شروط ما ليست واقعية، فلا تمثيل المرأة ضروري، وأيضا لا يمكن إخفاء مفاتنها على الشاشة، الشاشة الجميلة الملونة، يمكن إخفاء مفاتن المرأة؟ هذا كلام عبث لا طائلة تحته. فكان المفروض أن يتقي هؤلاء، يتقون الله عز وجل، ويترك الفتوى بغير علم. فهذه فتوى بغير علم، والدليل أن ليس فيها دليل من الشرع. إذا سألك إنسان قال لك ما الدليل على أن هذه الفتوى بغير علم، قل ليس فيها دليل واحد، ليس فيها قال الله ولا قال رسوله، إلا شبهة واحدة وهي شبهة مضحكة في نفس الوقت. قالوا إن القرآن استعمل المرأة في القصص، وهذا تلاعب، تلاعب بكتاب الله. القرآن استعمل المرأة في القصص، القصص النظري ولا القصص التمثيلي؟ في أي شيء استعملها؟ استعملها في القصص النظري. وأنت إذا أردت أن تكتب قصة يقرأها الشباب ويستفيدوا منها، وتقول إن هذا الشاب وقع في معصية الله ووقع في حبائل فتاة معينة ولكنه صبر واعتصم بالتقوى كما هو في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون وقع في المعصية ثم رجع عنها، وإما أن يكون طاهرا مطهرا فشأن يوسف عليه السلام ثم آذته امرأة لتفتنه ثم نجا من الفتنة والحمد لله. فأنت تريد تستعمل المرأة في القصص النظرية، تفضل استعملها، من قال لك لا؟ والكتب الآن اللي فيها ذكر المرأة في القصص موجودة، ولا أحد قال حرام ما دامت القصة أهدافها صحيحة. لكن الذي في القرآن استعمال المرأة في القصص النظري ولا في التمثيل؟ في القصص النظري ما هو في التمثيل، أنت تريد تستعمل المرأة في التمثيل. فهذه الفتاوى لا أدلة، ليس عليها دليل، وإنما هو يعني مجارات للواقع ومجارات لما انتشر عند الناس في القنوات. فنسأل الله عز وجل الهداية لنا ولهم وأن يردهم إلى الصواب. والكلام باسم الإسلام خطير، الكلام باسم الإسلام باسم الشريعة، من تكلم بكلام لا دليل عليه من كتابنا وسنة فقد تقول على الله، فليحذر من ذلك. ولعله يأتي زيادة البسط لهذه المسألة في مكان آخر إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.